كان الأقصر أن يقول بنقل الثقة. بناء الثقة دي على أساس إن هي كلمة واحدة تدل على مفهومين. ثقة أما تيجي تديها لواحد صراف وتقول له فك للثقة ده، يقول لك يا سيدي خد آدي واحد عدله وآدي واحد ضابطه. ده مصطلح ومكتوب في الكتب كتيرة، الذهبي كاتبه وغيره كاتبه كده، إن حد الثقة هو العدل الضابط، ضبط تام طبعا، على أساس يقول لك إن إذا قلت كلمة ضابط وأطلقتها تدل على التمام لوحدها، ما تعش كلمة تام. وإذا لاحظت إن القارئ ما يستفهمش إن اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى معناه الكامل، قل له حكاية أي التام. تفضل يا شيخ. لأنه من جمع العدالة والضبط. أيوة. والتعادل. هي اللي عندك لأنه ولا أنت صلحتها؟ أنا عندي لأن، مع إن هي الطبعة واحدة، أو يعني النسخة هي طبعة مولانا الشيخ. إذا كان الدكتور أسامة وصل يا عم خلاص. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. ازيك مولانا؟ الله يكرمك يا دكتور. عانك الله. اديله يا عم المكان، اقول له غششه المكان. ايوه تفضل يا مولانا. لان برضه لانه على فكره. معلش بقى، ما احنا بقى قلنا ايه، ان حكايه الطبعات بتختلف، وعلى كل حال يعني تصحيح نسخه، او هي دي اللي حكمه ربنا سبحانه وتعالى، انه حتى بعد الطباعه ما جت اصبح طالب العلم محتاج ان هو يصحح نسخه تبقى يعني تحت يده، بناء على قراءاته او على استنتاجاته او كده، على اساس هو لما يرجع اليها وينقل منها يبقى النقل ليس عليه انتقادات. وكثير ما يكتشفوا سرقه بعض الناس من بعض بالحكايه دي، ان هو يسرق النص مصحفة. والنص يبقى فيه خطا طباعي، فيطلع الخطا الطباعي زي ما هو، فهي تتعرف ان هو مسروق. والشيخ ابن كثير يقول آفة الكذب النسيان، هو بيفسر كذب او لا اخوة يوسف، ان الديب هو اللي كان اخوه، فقال ان هم لو كانوا يعني سبقوا الكذب كويس كانوا قطعوا الهدوء، لان الديب ما ياكلش الشخص يقشره كده زي ما بيقشر الموت، يعني لو كان ديب كانوا كان هيقطع هدوم، لكن هم ادوا الهدوم سليمه وقالوا ده اخونا الديب كانوا. فيقول ابن كثير آفة الكذب النسيان، انه ربنا نساهم حاجه عشان يبان الكذب، انه لو ديب كان قطع الهدوم. اما وان الذئب كان رحيما بهذا الرجل بحيث يقلعه الهدوم الاول وبعدين يديه دش وبعدين ياكله. اتفضل. لا خلاص، لا ازاي، لا ده حق، لا حلفت يمين وشمال ابدا ان شاء الله. لا ده هو ده يعني ايه، لو مكانتك مش هنسمح له والله. لا يا مولانا، تقديرا للعلم، حلفت معلش. كيف هذا مولانا؟ انت كويس انك قاعد عليك من غير الشلتة دي، الشلتة دي تساعد على الرحرحة يعني. لأنه قال لأنه من جمع العدالة والضبط والتعاريف تصال عن الإسهاب. دي برضو لو تحب تنقش فيها تطلع، لا انه ما تصنص عن الإسهاب دائما، انما خلينا نمشي ما من ايه. تفضل يا مولانا. من غير شذوذ ولا علة، فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل على رأي من لا يقبله.

وكثير وغالب، أربعة. النادر ده احنا حافظينه صم، انه يقول لك انه الثقة ليس من حد ان لا يخطئ فلا يضر الخطأ النادر، فمعناه النادر ده يتحسب بنسبة رواية الراوي. نشوف ان هو له كم حديث عشان يبقى العدد ده نادر بالنسبة له. لذلك فيه واحد بترجم له ابن حبان في الثقات وبيقول يخطئ، فابن حجر يقول اذا كان هو مقل ملوش الا حديثين ويخطئ يبقى انت حطه في الثقات ليه؟ ما هو ما فاضلش الا نص الشمال وراح، لانه ما دام يخطئ هو له حديثين هنقول اخطا في نص حديث، فادام اخطا في حديث ما فاضلش من ثروته كلها الا حديث، فيبقى الحديث ده يمثل بالنسبه له خطا كثير ليس قليل. فلذلك حكاية اللي ان هو يقول كسر وفحش دي فيها لو اتكونت عقليتك انت عليها كده وتيجي تحكم على الاحاديث تلخبط معاها، تقول الله طب يعني العراقي ما هوش عارف كده، قال لك لا مش حكاية بقى عارف ومش عارف، حكاية ان هو باني على انك انت قارئ. ومثلا انت لو تحب تشوف حكاية كسر وفحش دي اقرا مثلا المجروحين لابن حبان، هو اللي يقول لك ان ده كثر بس وده فحش. ويقول لك ان من الكثره ما يكون فاحشا، كثر حتى غلب، ومره تانية يقول كثر ولم يغلب. التقسيم اللي ذكره الامام الذهبي وهو طبيعي استقاء، لكن احنا بنقول لك مرجع هو كامل تمسكه لما اخذ بايدك، وهو المجروحين لابن حبان، وهو من الكتب التي تحدد درجة الراوي لوحده كما هو الاصل في دراسة الاسناد، وبعدين يقول لك ان جاء عليه طرق تانية يبقى كذا كذا. فعنده وكلام الذهبي وكلام ابن رجب وكتب نفسها، واحد لما لا قدر الله يعني تقرا انت الجرح والتعديل مثلا هتلاقي الحكايه دي، انه هم عندهم الخطا مش بالاسم اللي موجوده، لا هم عندهم نادر يقول لك اخطا في حديث القليل والاحيانا، ويقول ربما، واحنا نحويا نعرف ان احيانا تساوي القله وربما تساوي القله، واحيانا يقول يخطئ في الشيء بعد الشيء، ده من كلام البخاري موجود وكلام الامام احمد موجود اللي هم الناس معلمين الصنعه، فدي كلها الفاظ تدل على القله. لو انت مثلا بتقرا كتاب الشيخ ابن حجر اللي هو التقريب تلاقي عنده برضه يقول يخطئ احيانا يخطئ قليلا يخطئ كثيرا. الكثره ابن حبان يجب لانه دايما لما تحب تجمع اي مفهوم وتحرره ما يطلعش من كتاب واحد، ودي حكمه الله. ليه؟ عشان مش بعد اسبوع واحد تنعقد لك الامامه، لا تحس انك انت لما اخذ كل ما تقرا تشعر انك جاهل، ودي الحقيقه. هو يروح بأول الصحيح ويقول لك الكسرة تقع على معاني شتى، نصه ولا عايز قبلي ولا عايز بعدي، فتقول الله احنا عارفين ان الكسرة دي اهي كون كده وخلاص، قال لك لا تبقى انت البعيد ما تنفعش معانا في الصنعة دي. فان قيل حماد كسر خطأه قلنا الكسرة تقع على معاني شتى. انت بقى عايز تاخد كثير دي وتحطها في جيبك وتروح تبقى خدت حية زي ما بيقول الشافعي، يقول لك حكاية كثرة دي الضبط فيها، لان منها كثرة كثيرة في نفسها قليلة بالنسبة الى غيرها، ومنها كثرة غالبة اللي هي تزيد عن النص، ومنها كسرة غير غالبة. وطبعا من الكتب اللي أنا شفت يفرق بين الكسرة الغالبة والتي نص نص، واحد من أصول الحنفية. والموضوع الضبط ده ما عرضش في كتب الأصول، كتب المصطلح لا تجمع شتاتة، ما تجمعوش كله، تطلع انت منه في حاجات ضلمة، ما ينورش الضلمة دي إلا كتب الأصول في مبحث العدالة. فتلاقي صاحب بذل النظر ده رجل سنة 500 وشوية يقول لك إن الحنفية بحثوا في الذي يتساوى خطأه مع صوابه، زي تعادل الكرة. طبعا تعادل الكرة كلنا دلوقتي نعرفه، لكن تعادل الرواة يعوز 15 شيخ يشرحه. ليه؟ لأن تعادل الكرة ده بيهاجمك، حتى لو ما كنتش لعيب تجي لك الكلام ده وانت ماشي وانت قاعد وانت كده ويربوك عليه، فتطلع عارف التعادل بتاع الكرة. لكن تعادل الرواة صعب. يوم يجي بتاع بذل النظر ده يقول لك ان احنا، طب نعرف انه تعادل ازاي؟ قال لك يا اما ناس يقولوا تساوى، يا اما انت بقى تقعد تدوخ فيه وتجيبه زي الراجل اللي قال يخطئ ده وينالوا حدثين، فيبقى الخطأ ده يساوي واحد نص. فما ذكره الشيخ العراقي هنا في تحكامه هو، لما انت تقراها التفصيلية تلاقيه انه يفصل فيها. فالذي فحش خطأه هو متروك وحديثه ضعيف جدا، والذي كسر خطأه هو ضعيف ويعتبر به. وإذا قريت الضعفاء بقول لك مراجع اهو عشان ما نسرحش في بعض، إذا قريت الضعفاء والمتروكين للدار قطني تلاقي هو ده يقول لك كثير الخطأ يعتبر به مع بعض كده كوب، عشان انت ما تلفش اربع ورا بعض. واحد يقول لك طب انا بلاقي في اماكن تانية يقول لك كثير الخطأ متروك، يقول له ركب بقى الكلمتين على بعض، ما تخش كثير الخطأ لوحده، يبقى انت اللي فصلت بين المجتمع. فليس كثير الخطأ وحده زي كثير الخطأ متروك، يعني ده تركيب وده فرضان. فلازم انت تقيس الكلام ده لوحده يساوي كذا، هو ده الميزان اللي لوحده. انه معاه حاجة لازم انت تتدخل بقى وتروح لواحد سايق وتقول له النبي شل الالماس لوحده وشل كذا لوحده عشان خطر اعرف ده بكذا وده بكذا. الكثير، الكثير الغالب هو الذي يقال انه متروك ولا يكون موصوفا. لما تفتح خريطته كلها ما تلاقيهمش، لا قالوا لا متهم ولا كذب، عشان يبقى فاحش الخطأ وانه متروك لفحش الخطأ، يعني لغلبة خطئه على صوابه، انه لا تلاقي فيه متهم ولا تلاقي فيه وصف بالكذب. فان طلع متروك يكذب فليست العبرة بمتروك، العبرة على يكذب. ليه؟ لان تركبوا مع بعض، والتركيب غير الفرضان. والشيخ ابو حاتم ده رجل متقدم ولا متاخر يا مولانا؟ امام. يقول لك فلان في الجمع التعديل هو ضعيف الحديث مجهول. فانت تقول ايه الشغلانه دي؟ احنا عارفين المجهول لا فيه لا جر ولا تعديل. يقول لك انت البعيد لما تكون في الشغل قطاع، يقول ايه؟ مجهول لم يرو عنه الا فلان. فكأنه يصفر في اذنك انه ضعيف باعتبار ومجهول باعتبار اخر، وان انت لما خدتهم كطوب ورصيتهم على بعض ما انتش حصين. بس مين بقى اللي يقرا الجرح والتعديل لما يلاقي الخازوق ده؟

والعلاء يقول لك لا يعرف مراد الرجل إلا من مجموع أقواله. تخش حتة وحتة السيمة. فطالما قال العدل في العنوان ودخل جوه قال الثقة، يبقى هو يقصد بالعدل اللي على العنوان اللي هو الثقة. ويقوله في الآخر ولا جرح في الرواة دليل على أن هو يقصد العدالة وغيره. تقول طب ما هو الجرح ممكن يبقى جرح في العدالة بس، قال لك عشان كده نقلناك لقضية أخرى ما فيهاش احتمال، وهو الاستعمالات اللي داخل الصحيح انه قال ثقة. تفضل يا مولانا. قال ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال. أما ترجع فحضرتك للمطبوع من النكت الصغرى اللي معاك ما تلاقيش الكلام ده كله فيها. ليه؟ لأن احنا قلنا هو بينقل من الكبرى. وما ترجع للبحر الذي زخر تلاقي العبارة قريبة إلى ما هنا. وفي جميع الحالات العلماء كثيرا ما ينقلون بالمعنى أو يتصرفون في المنقول، ويحرصون على أنه لا يخرج الكلام عن المعنى المطلوب. تفضل. فقال إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. طبعا الكلام دوت اللي هو منقول لو ترجع انتوا للسخاوي يقول والله إن شيخي مرة قال كده ومرة قال كده، ولما ذكر هو مراتب الجرح ذكر كلمة عدل لوحدها وذكر عدل ضابط لوحدها. فقال لك انه اللي انا فاهمه مدام كلام الحافظ وهو شيخه اختلف فهو له رأيان، رأي ان العدل يدخل فيه الضبط وكذا، ورأي انه لا. وكلامه في الحسن مبحث الحسن يدل على انه العدل لا يدخل فيه الضبط الا بقرينة زي قرينة ابن خزيمة ده، علشان خاطر نقدر نعرف انه كل ركن من الاركان العدالة وركن العدالة وركن الضبط نعرف ان اللي يقل اثره يبقى كذا واللي يكمل يبقى اثره كذا. لكن لو دخلناهم في بعض نيجي نطلع منهم الحسن يستعصي علينا ما نلاقيش ما يسنده، واحنا مفروض ان القواعد دي توصلنا الى حكم على درجات الاحاديث هو دي الثمرة كلها. فاذا صغناها في اذهاننا بطريقة لا تميزها عن بعضها البعض يحصل خطأ في الاحكام، خاصة وان طبعا الاحكام الان كثيرة جدا ويتصدى لها الكثير ممن عليه يعني في احكامه وتجاوزها. تفضل يا مولانا. وقيل ان اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط. طبعا ليه يغني عن اشتراط الضبط؟ قال لك لانه هم بيعتبروا ان انت ولو كنت ثقة مدام خالفت الاكثرين يبقى انت في الموضع ده على الاقل ضبطك ضعيف. فلذلك هما الحديث اللي هو بيحكم عليه بالشذوذ من رواية الثقة لا يجرحون به بقية ضبط الثقة، يقول لا هو ده جرح موضعي بس، انما هو الرجل ثقة على حاله وحديثه ما من غير الحديث ده صحيح زي ما. فاذا كان هذا الامر ممكن يدخل فيه الضبط، لكن هم يرجعوا تاني ينقفوا فينا مع الشاذ يقولوا مين اللي قال لكم الشاذ هو اللي خالف المجموع ده، فيه شذوذ بالتفرد فقط بدون مخالفة. وفي الحالة دي احنا مش عارفين بقى هو كده ضابط ولا ما هوش ضابط. فعشان كده احنا ما نقولش هنا ندخل الشروط في اطلاقات العموم بحيث انها تؤدي في النهاية الى الغاءها في المواضع اللي احنا نريدها، انما ده او فهم من الافهام كده. واحد يقول لك طب انا هجمع بقى تعقبات السيوطي دي

هو لا يقصد في الثانية دي العلل الظاهرة، لا، انتفت عنه العلل الخفية. اللهم إلا إذا كان يقصد التكرير فدي بقى تبقى اتفتحت الحكاية خلصت يعني. تفضل أمين. ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد زي ما المانع من حكم صحته، ما احنا عايزين نشوفه هو فيه مخالفة من السقاط ولا لا. يقول لك طب ايه رأيك مخالفة السقاط دي، انا همسحها لك بأستيكة. اتفضل يا شيخ. فمجرد مخالفة احد رواته لمن هو اوثق منه او اكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح واصح. طبعا داود مش هو رأي ابن حجر الاخير، هو قال الكلام ده في النكت دي اللي ما كملتش، لكن لما ترجع بقى انت للهدف وترجع لنزهة النظر هذا هتلاقيه يغير ده تماما. ولسه المثال اللي هو جاي هنا من البخاري يقول فما قاله البخاري من الترجيح بالأكثر هو الأقعد. ما بتقول هنا كده ليه؟ قال والله انا كنت يعني دي جت في ذهني نتيجة الحاجات. هو طبعا دي لما نحب نقصلها راجعة لناس تانيين غيره قالوا غيروا كلامهم برضه. تفضل يا مولانا. قال فمجرد مخالفة احد رواته لمن هو اوثق منه او اكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح واصح. الكلام ده يا اخوانا ما يجيش ابدا على قواعد المحدثين زي ما هيقول هو بنفسه، لكن بيجي يقول لك ايه ان مش كل خلاف قادح. قال احنا هنا ما بنقولش ان هو كل خلاف قادح، احنا بنقول ان الشذوذ ايضا ما يترتبش على كل خلاف. احنا بنقيد الخلاف اللي يكون قادح ان هو يبقى فيه مخالفة، ولا نقدر نجمع بين المتخالفين ولا نقدر نستبعد ان يكون هناك خلاف اصلا. لكن اذا كان في خلاف حقيقي ولا امكنش الجمع ما نقدرش نقول الكلام ده. ولذلك هو لما جه يطبق نفس الاحاديث اللي مثل بها هنا غير الكلام، وغيره من الذين سبقوه ناقشوا في وجود الخلاف اصلا. قالوا اه صحيح دروا كده ودروا كده، لكن مين اللي قال لك ان ده مخالف ده؟ هما مش متخالفين. امال ايه؟ قال الخلاف شكلي، ان انا بقول معايا 4 جنيه والتاني قال انا معايا 50. صحيح 4 غير 50، لكن لما يطلعوا ان الاربعه دول مش بتوعي اصلا، يبقى اللي معاه 50 هو خلاص وكده مفيش اشكال. الاربعه دول مش بتوعي اصلا، نسبتهم الي مش اصيله، فيبقى مفيش اصلا خلاف. فراجع الامر الى انه طريقه الخلاف المطلوب تحقيقها لم تتحقق. تفضل. ولذلك هو قال فمجرد الخلاف يعني دون أن يكون مترتبا عليه مخالفة لا يمكن معها الجمع. تفضل السيد. قال ولم يروى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط. شوف التوسيع، التوسيع ده اللي يخلي واحد يقعد مكاني كده ويقول لك لم يكن هذا صنيع المتقدمين، وأنا أجزم وكلنا نجزم إنه ما قراش كتاب واحد للمتقدمين كامل. طب ايه يا اخي الاول؟ يقول لك لا ما الامامه تخلط. طب ما تكذبش على الناس عشان ربنا يسامح. الله اعلم. فلذلك كلمه ابن حجر دي هو نفسه في زياده الثقه يعكسها تماما، يقول لا الموجود عن الائمه دول خلاف ذلك، وهو الذي استقر عليه، وبالتالي لا تأخذ المعلومة من موضع واحد. تفضل يا مولانا.

للتلقي بالقبول، لأن بمثابة الإجماع عليه وكده. فأصبح يعني المسألة ما يشتغل في القواعد ولا تعكر عليها أيضا، ولا أنت تقدر تقول والله أنا محدث وهمشي زي ابن عبد البر. ابن عبد البر نفسه قال لك أنا في كده مش تبع المحدثين، فأنت عايز تعمل زيه اطلع بعيد وقول والله أنا تبع ابن عبد البر، نشيلك على العين والرأس ما نقولش حاجة. وقال في التمهيد: روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدينار 24 قيراطا. قال: وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد فيه. طبعا دوت مش كلام المحدثين طبعا، وإلا إيه الفائدة من حديث صاحب الشاطبي، الشاطبي صاحب الاعتصام وهو متأخر عن ابن عبد البر، يقول لا ما فيش حاجة اسمه ان الاسناد باقي كده فلان عن فلان عن فلان، ان الاسناد اما ان يكون لبيان المقبول من المقبول وإلا فلا. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفة لمش حنصفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مصرمي يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله.